الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حوادث السنة 23. قال: ثم دخلت السنة 23 وفيها قتل عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة، ودفن يوم الأحد هلال المحرم سنة 24. ومعناه أن مرضه قد امتد، أو تطبيبه من أثر الطعنات التي طعن بها من قبل أبي لؤلؤة المجوسي أبقته على الفراش هذه الأيام من ذي الحجة، 26 من ذي الحجة إلى بداية محرم. قال: ولما رجع من الحج في آخرها قام خطيبا فقال: إني رأيت كأن ديكا أحمر نقرني نقرتين أو ثلاثا، ولا أرى ذلك إلا حضور أجلي. وأصل هذا المعنى في الصحيحين كما أشار إليه، وما سيأتي هو لفظ مسلم، وفيه معنى من معاني تفسير الرؤى. قد تقدم معنى أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسام، فمنهم ما هو أضغاث أحلام مما يكون من أثر ما يتحدث به في صحوه، ومنه ما يكون حلم من الشيطان، ومنه ما يكون رؤيا، وللرؤيا قرائن، وللأول والثاني قرائن. وفي هذا تفسير النقر وكذلك الديك بأنه العدو، وأن ذلك إشارة إلى الأجل، وليس ذلك دائما، ولا قاعدة في التفسير أي تفسير الأحلام. قال: ثم خرج إلى السوق فلقيه أبو لؤلؤ المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، وكان صانعا يعمل الأرحاء، والرحى الحجر الذي يطحن بها الحب وغيره، ولا يزال يستعملها الناس في بعض البوادي والقرى إلى يومنا هذا، حجر في الأعلى وحجر في الأسفل، ويوضع الحب بينهما ويدورون به هكذا فيطحن ويخرج من وسط الحجرين هذا الدقيق المطحون، وبعضه يكون حجر أملس وفوقه حجر آخر مثل ما يعرفه الناس ملوحة الخبز، فيطحن الحجر بثقله حبات البر فيكون الدقيق. فمن يصنع ذلك كان في الغالب هم من غلمان المسلمين، سواء أكان مسلما أو كان غير مسلم. قال: فقال له: ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجي؟ قال: وكم خراجك؟ قال: دينار. قال: إنك لعامل محسن. فقال: وسع الناس عدلك وضاق بي، مع أنه طلب فضل من أمير المؤمنين رضي الله عنه أرضاه. ليس يلزم أمير المؤمنين رضي الله عنه أرضاه أن يشفع له فضلا أن يعطيه، ومع ذلك لم يكن عمر رضي الله عنه أرضاه بمن لم يسعه الإحسان لمثل هذا. قال: وأضمر قتل عمر فاصطنع له خنجرا ذا حدين وشحده وسمه. وقال بعض أهل التاريخ: إنما دفعه إلى ذلك بعض المجوس من أعداء المسلمين، حرضوه وهيجوه لقتل عمر رضي الله عنه أرضاه. قال: ثم أتى به الهرمزان فقال: كيف ترى هذا؟ قال: أرى أنك لا تضرب به أحدا إلا قتله، يعني بعد أن وضع له السم، لأنه إن سلم من أثر الطعن لم يسلم من أثر السم. وكما قيل أن هذا السم لو وضع في 7 رجال لقتلهم، وقيل أكثر من ذلك لكثرة وشدة هذا السم ولقوة عمر رضي الله عنه، ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لم يمت مباشرة مع أنه طعن 7 طعنات، وقيل أقل وقيل أكثر، فكان ذلك توفيقا من الله سبحانه وتعالى أن يستقر أمر المسلمين على 6 الذين وكلهم عمر رضي الله عنهم في أمر الإمارة بعده، وأنه شورى بينهم. قال: فلما كبر عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح طعنه 3 طعنات، وكان عمر رضي الله عنه يبكر في الصلاة فيصلي بغلس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فاستتر أبو لؤلؤة بخنجره بين الناس فطعنه، فصار الأمر أو صار الأمر بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه أنه كان يؤخر الصلاة قليلا، يعني خشية أن يتكرر ما صنع بعمر رضي الله عنه أرضاه. وفي هذا جواز مخالفة السنة أحيانا لدفع المفسدة، وهذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه درءا لمثل هذه المفسدة، ولم يكن في مساجدهم مصابيح في ذاك الزمان. قال: طعنه 3 طعنات، وقصة مقتله في الصحيحين. قال: وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 ليال أو 5، وبموتهم فتح باب الفتنة إلى اليوم. وقد جاء معناه في حديث حذيفة في الصحيح، حتى سأل عمر رضي الله عنه لما قال: بينك أو دونك باب، أو بينك وبينه باب، فقال: يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. حتى سئل حذيفة: أكان يدري من الباب؟ قال: نعم. قال: وقال عبد الله بن سلام لعمر رضي الله عنهما: إني أرى في التوراة أنك باب من أبواب جهنم. قال: فسر لي. قال: أنت باب من أبوابها مغلقا لئلا يقتحمها الناس، فإذا مت انفتح، ولا مانع أن يكون عبد الله بن سلام قد علم ذلك ببعض ما عند أهل الكتاب، وأكد ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في حديث حذيفة وغيره، وهذا يؤيد أن الأنبياء جاءوا بوحي من مشكاة واحدة كله من عند الله سبحانه وتعالى. وفيه كذلك أنه ليس كل ما يأتي من أهل الكتاب كذب، كما أنه ليس كله صدق، بل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قال رحمه الله: وفتح الله على يديه من بلاد الكفار 1036 مدينة، وخرب 4000 بيعة وكنيسة، وبنى 4000 مسجد، ودون الدواوين، ومصر الأمصار، يعني وجدت البلد التي لم تكن موجودة من قبل. قال: ووضع الخراج وأرخ التاريخ وله الفضائل المشهورة والسوابق المأثورة رحمه الله ورضي الله عنه. إلى هنا إن شاء الله.